بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: وكان يسوغ استفتاء فقهاء أهل الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا آخر أصل من أصول الإمام أحمد في مذهبه وما بنى عليه الإمام أحمد طريقته في الفتوى. وقد ذكرت كما نص ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد كان له 5 أصول يبني عليها مذهبه. الأصل الأول النصوص، نصوص الكتاب والسنة. إذا جاء النص من القرآن أو من السنة لم يعده أحمد إلى غيره، ولم يبالي بقول من خالفه كائنا من كان، وذكر ابن القيم أمثلة شرحناها على ذلك. فإذا لم يجد أحمد نصا من القرآن والسنة فإنه يفتي بما أفتى به الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة. لا يرى ذلك فحسب، بل يلزم بذلك، يلزم الفتوى بذلك، وسبق بيان هذا الأصل. الأصل الثالث عندكم أنتم. نعم، أحسنت. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة فإن الإمام أحمد ينتقي من أقواله، ولا يرى جواز الاجتهاد في غير المنقول عن الصحابة. وقد تكلمنا هذا باستفاضة، وأن هذا من شدة إجلال الإمام أحمد للصحابة. إذا جاء عن الصحابة قولان، فأحمد لا يرى للعالم أن يستنبط قولا ثالثا لم يقله الصحابة، وهذا سبق البيان حوله، وبيان العلماء الآخرين الموافقين لأحمد، وبيان بعض من جاء وخالف الإمام أحمد، وسبق هذا. الأصل الرابع، نعم، أحسنت. الأصل الرابع: إذا لم يجد فإنه لم يجد في المسألة قولا عن الصحابة فإنه ينتقل إلى العمل بالحديث الضعيف أو المرسل الذي لا يوجد من النصوص ما يخالفه، وسبق بيان ما هو الضعيف عند أحمد وما مراد ذلك إلى آخر. الأصل الخامس، نعم، القياس. إيش هو القياس؟ القياس، أيوه، ما تغش. اتباع المسكوت، اتباع المسكوت عنه، أيوه، منطوق به. أحسنت، موجود عند المجتمع. طيب وانت ليه خايف؟ خليك راجل، تخافش. القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه لجامع مشترك بينهما، وهي العلة الجامعة. هذه هي أصول الإمام أحمد. ولذلك قلت لما كانت تلك الأصول قوية كان أحمد أقرب الأئمة في زمنه فيما قرره من مسائل الفقه، إذا استقرأت كما يقول ابن تيمية، إذا استقرأت مذاهب العلماء على فضلهم وعلى جلالتهم، فإذا وازنت بين هؤلاء الثلاثة أحمد وشيخه الشافعي، وإذا وازنت بين الشافعي وشيخه مالكا، فإنه يتضح لك بجلاء أن أقرب هؤلاء الثلاثة إلى السنة وإلى الصواب فيما قرر من مسائل هو الإمام أحمد. لماذا؟ لأسباب، منها أن أصوله أصح وأقوى من أصول بعض العلماء غيره، وقد سبق أن مثلت بأن أحمد لا يرد الحديث بعمل المدينة أو كذا، وأن مالكا يرد بالعمل، وبينت منزع مالك في رد الحديث الصحيح إذا خالف عمل أهل المدينة، ومنزع الشافعي وأحمد في عدم رد الحديث بعمل أهل المدينة. فأحمد لما كانت أصوله أقرب الأصول أو أصح من غيره، كان جل مسائله الصواب فيها حليفه. هذه بديهي جدا نقول هذا الكلام، ولسنا حنابلة، وإنما هذا تقرير لعظم فوائد القواعد القوية إذا بنى الفقيه أو العالم عليها فقه. كذلك السبب الآخر، سعة علم أحمد بالآثار والأحاديث، ولذلك كان الشافعي يقول له يا أبا عبد الله، وقد سبق هذا أيضا، يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو شاميا أو بصريا، أي سلسلة الإسناد يرويها شاميون بصريون إنجليزيون باكستانيون، يعني المهم صحة السند، فأعلمني به أذهب إليه وأقل به. ومن هنا ارتفع قدر الشافعي عند أحمد بسبب هذا. قال عبد الله قلت لأبي ما بلغ أمر الشافعي عندك ما بلغ، يعني ما الذي جعلك تجل الشافعي هذا الإجلال؟ قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره، كان إذا جاءه الحديث خلاص انتهى. ومن تعظيم أحمد للحديث والآثار يقول ابن القيم وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، أي أن الإمام أحمد من إجلاله للحديث ومن تعظيمه لأهله أنه كان يسأل، نأخذ بمذهب من؟ يقول خذوا بالأثر، خذوا بقول مالك فيما وافق الأثر فيما وافق الحديث، خذوا بقول المحدثين، اسألوا المحدثين ويدل عليهم. لماذا؟ لأنهم كانوا على أصول صحيحة نقية فكان يدل عليهم. ماذا نستفيد من هذا؟ لا بد أن تعلي راية أهل السنة وإن نفر منهم الناس. إذا علمت بأن فلانا صاحب سنة يجب عليك أمانة وديانة أن ترفع من شأنه، أن ترفع من شأنه وأن تدل عليه وأن ترشد الناس إلى الاستفادة من علمه. لماذا؟ لأن هذا هو محض النصيحة. فكان الإمام أحمد يدل على فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويثني عليهم. ومن هنا كان الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هكذا أدب أهل السنة أن يدل بعضهم على بعض دون النظر إلى هوى وإلى نفس وإلى حظوة نفس نعوذ بالله، وإنما تدل على أهل السنة في أي البلاد وفي أي الأقطار، تذكر شأنهم، ترفع من شأنهم، تذكرهم بالجميل وإن نفر منهم الناس. والعكس بالعكس. قال ابن القيم: ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتوى. هذان بابان، باب الدلالة وباب التحذير، وهما أمر دين، أن تدل على صاحب الحق وأن تحذر من أهل البدع وأن تحذر ممن يبني علمه على الرأي ولا يبنيه على أصول سلفية صحيحة. تحذر منه، لا تدل الناس عليه، بل تمنع الناس أن يستفتوا. دائما أذكر مسألة، وقد نصحني بعض أحبتي ممن له في قلبي منزل عظيم أن لا أذكر هذا، ثم يغلب على ظني أن الحاجة تحتاجه فأذكره. قد ذكر الكوسج، وهو الإمام إسحاق ابن منصور الكوسج، في المسائل سئل الإمام أحمد، قال: أيؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ فقال الإمام أحمد: إي والله يؤجر على بغضه. هذا الكلام هو قول الإمام أحمد في فقهاء أئمة. بعض أحبابنا يقول لي: لا تذكر هذا حتى لا يترتب عليه كيت وكيت، ولكن أنا لي حاجة وأبينها لكم. أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، وهم الذين سيذكرهم الآن ابن القيم، هؤلاء كانوا ضعيفي البضاعة في الحديث، ومن هنا كان يغلب على مسائلهم الرأي، ولذلك كان السلف يسمونهم أهل الرأي، كانوا يسمون أصحاب أبي حنيفة أهل الرأي، لأنهم كانوا ضعيفي البضاعة في الحديث، فكانوا يفتون بالرأي والقياس ويغلب عليه. وقد سبق أن قلت أمس أن الأصل في القياس أن لا يحوج إليه إلا للضرورة، ومثلت بمدرستي أهل الحديث والرأي، وأن أهل الحديث القياس عندهم قليل للاضطرار، وأن أهل الرأي القياس عندهم صار هو الأصل والمعتمد والمعول عليه في الجملة، ويردون الأحاديث بهذا. لماذا أذكر هذا؟ الإمام أحمد يقول: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة. أصحاب أبي حنيفة من هم؟ علماء ثقات، منهم محمد بن الحسن الشيباني راوي الموطأ، منهم أبو يوسف القاضي الفقيه، منهم أئمة فقهاء، ولكن أحمد والسلف كانوا يحذرون من هؤلاء مع قوة مذاهبهم في الجملة، بأنهم لم يكونوا أهل بدع، مع أنهم متابعون لمنهج السلف في العقائد ما خلا مسألة الإيمان عند أبي حنيفة، ومع ذلك أحمد يحذر منهم ويقول أن الإنسان يؤجر على بغضهم. فما بالك لو رأى أحمد الناس في زمنك هذا، كثير من هؤلاء المنحرفين لو أنك صدعت بكلمة الحق أن هؤلاء يبغضون، لا يبنون دينهم على الحديث، يبنون دينهم على الهوى، يبنون دينهم على الآراء بغير حجة وبرهان من الله. وحينئذ ماذا يقول كثير من أهل زماننا؟ أحمد كان من أهل الغلو حين يطعن في أئمة كمحمد بن الحسن الشيباني وغيره. نقول: أبدا، إنما هو محض النصيحة. ولذلك إذا رأيت من لا يبني دينه على السنة. ماذا تقول لربك غدا؟ تجامل الناس في دين الله، بل تحذر منه وتبغضه ديانة، وتبين للناس أنكم تؤجرون على بغضه. كل من لم يتبع الحديث والأثر وخالف السلف فلا كرامة له، وإن طالت عمامته واتسعت جبته. وإنما الحجة في الآثار والحديث. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. يقول ابن القيم: وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتوى. ومن هنا يجب عليك شرعا أن تنتقي العالم الذي تستفتيه. أنت لو أردت أن تبيع أو أن تشتري في أمر دنيا تتحفظ وتحتاط، فما بالك بأمر الدين؟ ولذلك الآن انظر في هذه المواقع الموجودة الآن في النت، صبيان يقيمون مواقع ويتكلمون في مسائل لو سئل عنها أحمد لتورع. من هؤلاء؟ ما تعرف كثيرا منهم، تبني دينك عليه، تقول أنا بعثت إليه وأفتاني، وأنت لا تعرف هذا المجهول. إذا كنت لا ترضى في دنياك إلا بالاحتياط فلا يهون عليك دينك، لا يهون عليك دينك. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن هانئ، قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. قال أبو عبد الله رحمه الله: يفتي بما لم يسمع. قال: وسألته عمن أفتى بفتيا يعيا فيها. قال: فإثمها على من أفتاها. قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث لا يدري أيش أصلها. انظر إلى تقريرات الإمام أحمد في باب الفتوى. يقول أحمد حين سئل: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، ما تفسير هذا الحديث؟ أولا هذا حديث ضعيف، ولكن أحمد فسره، قال تفسيره: يفتي بما لم يسمع. هذا الذي سبق أن بيناه أمس، أن أحمد كما يقول ابن القيم كان يقول لبعض أصحابه، وقد بينت أن هذا الصاحب هو الإمام أبو الحسن الميموني: يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن علامة غلطك حين تستدل وتبهرنا باستدلالك. فنسألك: من قال هذا القول قبلك من العلماء؟ فلا تجد أن قائلا قال بهذا القول. فمهما بلغت من رونق الاستدلال فإن كلامك باطل لا أصل له، إذ لو كان حقا لقال به أحد من أئمة الهدى قبلك. ومن هنا قال: يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقلت أمس إن مما يعصم صاحب السنة من أن يخدع بحلاوة المدعي أنك تسأله في مسألة في الفقه أو مسألة في الاعتقاد أن تقول له: من قال بهذا القول قبلك؟ فإن قال: لا أحد، فقلنا: من كيسك خرجت وإلى كيسك تعود، لا خير فيها. لو أن أهل السنة طبقوا هذا الذي يقوله الإمام أحمد لما وجدت من ينخدع بمبتدع قط. لماذا؟ لأن المبتدع يبني دينه على مستحدث وعلى غير سابق له، فحينئذ قد أعجز أن أناظرك، قد أعجز أن أجاريك، قد أعجز أن أرد حجتك، ولكني لا أعجز أن أسألك: من قال بهذا قبلك؟ فتقول: لا أحد، فأعلم بهذا أن قولك باطل. قال أحمد: يفتي بما لم يسمع. هذه علامة أنه جريء على الفتوى وأن قوله باطل. ثانيا، المستفتي متى يكون إثمه على من أفتاه؟ حديث ابن ماجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتي فتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. متى يكون ذلك؟ قال أحمد: وسألته عمن أفتى بفتية يعيا فيها. قال: فإثمه على من أفتاه، أي إذا كان في الظاهر لنا أن هذا الرجل هو عالم وأنا رجل عامي لست بعالم، فسألته فأجابني فعملت بفتوى وهي غلط، على من الإثم؟ على المفتي، بشرط أن تتحرى من تستفتيه، وهو المستفتي. إذا تحرى المستفتي من يستفتيه، ثم صادف من ظن بأنه عالم بعد أن تحرى فأفتاه غلطا، فالإثم على المفتي. فإن ظهر لك الحجة بعد ذلك فلا يسعك أن تأخذ بقول أحد وتدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض البلاد يقول إيه؟ حطها في ظهر عالم وتطلع سالم. هذا كلام سفه، هذا كلام سفه. إذا استفتيت وخدعت ثم استبان لك الحق، فبأي عذر تترك قول الله وقول رسوله؟ هذه القواعد يا أخواني لو عاشها الناس ما نصل إلى ما نحن فيه من اضطراب أمر الدين. قال: على أي وجه يفتي؟ قال: يفتي بالبحث ولا يدري إيش أصلها، أي أنه يبحث دون أن يرجع إلى أقوال العلماء، يبحث بهواه دون أن يرجع إلى الأصل، إلى الدليل، إلى الحجة، إلى الآثار. إذا فعلت ذلك فأنت مخطئ، وإنما إذا أردت أن تبحث في مسألة تبحث عن أصلها، ماذا قال العلماء، ماذا قال العلماء، ما هي الآثار التي وردت في هذا، لا تأتي وتفتي بهواك. ولذلك يعني حين يأتي بعض الناس في زماننا يقول: النساء تخرج في المظاهرات، إيش الحجة؟ يقول: الحجة أن النساء كانت تخرج، كنا يخرجن للعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتسأل: هذا من قال هذا الاستدلال قبلك من العلماء، قديما أو حديثا؟ ايتنا بعالم واحد. الآن مثلا يقيمون المظاهرات في العالم الإسلامي ويبدأ يستدلون بآثار وأحاديث يفسرونها بهوى، فإن قلت لهم: من قال بهذا من العلماء؟ ايتينا بعالم واحد من أئمة أهل السنة، لا يجد. إذن الاستدلال يكون خلف العلماء، ولا تستقل بفهم لم تسبق إليه، ولا تحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم. وقال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم. فأبلغ من وراءك أني لا أدري. قال عبد الله: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، ويقف إذا كانت مسألة خلاف، إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما يقول: سل غيري، فإن قيل له من نسأل؟ قال: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. وقال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول: من يحسن هذا؟ سبحان الله. هذا باب آخر ختم به ابن القيم منهج أحمد في الفتوى، بين أصوله، ثم بعد تلك الأصول كان الإمام أحمد آية من آيات الله في الورع، آية من آيات الله في الورع. يقول: كثيرا ما كان يقول لا أدري لا أدري، ثم يقتدي بلا أدري بمن؟ ذكر هنا إمامين: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. لولا مالك وسفيان، يعني ابن عيينة، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. إذن علم الحجاز، الحجاز معروفة، الحرام، الحرمان وما وراءها بعد ذلك. لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. فسفيان بن عيينة أبو محمد، سفيان بن عيينة، ومالك أبو عبد الله مالك بن أنس، إماما الهدى في الدنيا في زمنهما، ورأسا أهل العلم، حتى قال الشافعي يصف مالكا: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذا ذكر العلماء فنجم العلماء من؟ مالك. ومع ذلك يقول مالك: لا أدري. فالرجل يعني استعظم: أرجع إلى بلدي وأقول ذهبت استفتيت مالكا؟ فقال: لا أدري. فقال: أبلغ من وراءك أني لا أدري. نعم، اذهب إلى أهل بلدك وانشر بينهم أنني لا أدري هذه المسألة. سفيان بن عيينة إمام الفقهاء في زمنه، يتوقف في مسائل في الطلاق ويقول: من يحسن هذا؟ لماذا؟ لأن الطلاق إما أن تحلل فرجا حراما، قد تحلل فرجا حراما، وقد تحرم فرجا حلالا. ما الذي ينبني على هذا؟ الأنساب، ضياع الأنساب، اختلاط الأنساب. انظر إلى ورع هذين الإمامين، يتمنى، يقول: كان أهون على ابن عيينة أن يقول لا أدري، أهون عليه أن يقول لا أدري. هذا ما الذي يحمل العالم على مثل هذه الخصال؟ الورع والخوف من الله، وأنه يعلم أن الله سيسأله، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن علمه. إذن هذا العالم سيسأل: بأي حجة تكلمت؟ وبأي برهان أفتيت؟ من هنا كانوا يصيبهم الفزع في شأن الفتوى، وكانوا يتورعون ورعا فيه عجب، وكان كل يحيل الفتوى يود لو أن أخاه كفى يحيل على غيره، سلوا فلانا ولا يجيب، ويجد أن الكفاية تقوم بغيره. وهذا هو العلم النافع، والله هذا هو العلم النافع، وهو العلم المبني على الورع، والعلم المبني على خشية الله. ومن هنا تجد أن السلف يقولون: إذا أخطأ الرجل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا رأيت العالم لا يستعمل كلمة لا أدري فاعلم أنه قد هلك، لأنه مهما بلغ من العلم لن يبلغ في الجملة كعلم هؤلاء الأئمة كمالك وأحمد والشافعي وابن عيينة. فإذا كان هؤلاء الأئمة على ما حباهم الله من سعة العلم والرواية وسعة الفقه وحسن الاعتقاد وسعة الخوف والورع من الله، مع ذلك يقولون لا أدري، فما بالك أنت تفتي بكل ما سئلت عنه. ومن هنا معايشة هذا لا تتكلف، وإنما هبة يوفق الله فيها العبد الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قلت يا رسول الله تخلقت بهما أم جبلت عليهما، يعني تكلفت لتحقق هاتين الصفتين الحلم والأنا؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والحاصل أن الإمام أحمد مع هذه الأصول الخمسة كان يزين تلك الأصول بخوفه من الله وورعه وهضمه لنفسه. وقد ذكر المروزي في كتاب الورع، قلت يا أبا عبد الله إن الناس يقولون زهد أحمد في الناس، قال فأطرق إلى الأرض وقال ومن أنا حتى أزهد في الناس، بل الناس يزهدون في مثلي. فإذا أراد الله بعبد خيرا وكان منتسبا للعلم سواء كان عالما أو طالب علم رزقه الله هضم النفس ورزقه الله الورع، فوجدت في دندنته في العلم لا أدري، الله أعلم، سلوا العلماء، هذه مسألة تحتاج إلى نظر، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ومثل هذه العبارات. وهذه زينة طالب العلم أن يقول لا أدري فيرفعه الله عز وجل. هذا ما تحرر من الأصول الخمسة من مسائل أو من قواعد الإمام أحمد في الفتوى. ثم انتقل بعد ذلك ابن القيم إلى مبحث جديد، وهو مبحث آداب المفتي وآداب الفتوى، وما هي شروط المفتي التي يجب أن تتوافر فيه كي يتأهل للفتوى، وما هي أيضا آداب المستفتي. وهذا المبحث يكون إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. بارك الله فيك. جزا الله خيرا الشيخ الفاضل على وفقه وعلى ما قال، ونلقاكم بإذن الله يا الأخوة إن شاء الله يوم الأحد القادم في الأسبوع الرابع إن شاء الله من هذا الدورة المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وينفعنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. اليوم الثلاثاء.